يجوز قسمة الربح بدون رضا الطرفين أم لا بد من رضاهما؟ لا بد من اتفاقهما ورضاهما، لأنهما قد يربحا في تجارة في بضاعة معينة ويخسرا بالتي تليها، فإذا قسم الربح فإنه لا يوقع رأس المال منه، وإن لم يقسماه وقي رأس المال من الربح. وما الحكم إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف أو بعده؟ قبل التصرف يكون على رد المال، وبعد التصرف يكون يجبر من الربح. إذا كسب في بضاعة ثم خسر في التي تليها بقدر مكسبهما في البضاعة الأولى، فماذا يكون للعامل؟ المبلغ 10,000، تصرف به فكسب به 5,000 وصار 15,000، اشتروا بضاعة أخرى بهذا المبلغ وباعوها ب10,000، فماذا يكون للعامل؟ لا شيء له، لا يكون له شيء. ومتى تحصل المضاربة؟ لموت أحدهما، وإن فسخ شركة المضاربة والمال عرضا فهل يلزم العامل تصفيته أم لا؟ لا يلزمه. إن فسخ الشركة والشغل والمال بضاعة عرض، فهل يلزم العامل تصفيته أم يسلمه بحاله لصاحبه؟ يلزمه تصفيته. إذا ادعى العامل أنه اشترى هذا المال للشركة وخسر فيه، أو ادعى أنه اشتراه لنفسه وربح فيه، فما الحكم؟ ما لا يدري حق المال؟ نعم، صدق، لأن هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الثالث شركة الوجوب أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطا، والوضيعة على قدر ملكيهما، والذبح على ما شرطا. فصل. الثالث شركة الوجوب سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما، أي جاههما، والجاه والوجه واحد. الثالث من أنواع الشركة، تقدم لنا أنه الأول هو شركة العنان، أن يشترك بمعنيهما وبدنيهما. النوع الثاني شركة المضاربة، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، المال من شخص والعمل

عنها ما شرطها، فإن ربح فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطها. واحد منهما حالق في البيع والشراء، والآخر يريد أن يستفيد منه، فيأتي مريد الاستفادة للحالق يقول أشترك وإياك في بضاعة، نشتري من المكنة، ما رأيك؟ يقول نعم لا بأس، لكن لا أرضى أن يكون نصيبي ونصيبك سواء، بل أنا أستطيع التصرف بنفسي وأنت تريد أن تتعلم، لكن الربح لي ثلثان ولك ثلث من ربح البضاعة. فيقول الآخر لا بأس، أنا موافق، لأنه يحب أن يستفيد من تجاوب هذا الرجل الحالق، فالربح بينهما على ما شرطا. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا، سواء حصل التعيين قال له نشتري ببضاعة مثلا الأطعمة، أو قال نشتري بنوع من أنواع الأطعمة مثلا السكر فقط، أو قال نشتري بالقماش ونبيع، أو قال ما رأيته من شيء مناسب فاشتره. أنت تدور في السوق وأدخل المحلات التجارية وما رأيت من بضاعة فيها نزول وطرقة في السوق فاشترها وانقلها إلى المكان الآخر وأبيعها. يجوز أن يتفق على تعيين نوع البضاعة، ويجوز أن لا يتفق. أو وقته مثلا، قال أن أشترك مثلا من دخول شهر ذي القعدة حتى نهاية شهر الحجة، بس هذا وقت العمل اللي فيه عمل حسن موسم نشترك في هذين الشهرين، يجوز. ويجوز أن يقول نشترك ما دون راهب بعضنا في بعض بدون تحديد، يبدأ الشركة في محرم ويستمر به حتى يرغب أحدهما في فسخ الشراكة. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، يعني لو عمل وقال أي شيء تشتريه فهو بيننا صح. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة. كل واحد كفيل وكيل صاحبه، يعني في البيع والشراء فهو بمثابة الوكيل، وينفذ تصرفه الوكيل، وكفيل عنه للثمن. كل واحد كفيل لصاحبه، لو أن أحدهما اشترى والآخر غير موجود ومعلوم أن هذا شريك لذاك، فإن شريكه كفيل بالثمن، يعني صاحب الحق أن يطالب أي واحد منهما. التاجر مثلا يعرف أن زيدا وعمرو شريكان، فباع على زيد وهو غير واثق به، لأن زيد بدأ جديدا في التجارة، لكنه واثق بعمرو، فباع على زيد بضاعة كثيرة، فللتاجر أن يطالب زيد الذي باع عليه، وله أن يطالب عمرو، لأنه يقول أنا ما بعت عليه إلا لعلمي بأن عمرو شريكه، فهو كثير عندي. والملك بينهما على ما شرطا، لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. والملك بينهما على ما شرطا، يجوز أن يقول نشتري البضاعة مثلا وما اشترينا بيننا أنصافا مثلا لكل واحد من الناس، ويجوز أن يقول الأكبر منهما أو الحاذق منهما